Yeah. ومن الذين أشركوا ولله ملك السماوات وقعودا وعلى سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا Oh, ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم ولا تخزنا يوم القيامة بعضكم من بعض فالذين سبيلي وطاعة الحاج محمد احمد شبيب يطلب تليفونيا بالمنزل 60 10 302 ضمبيه.